حروف الملل. أتينا صفوفا نلبي النداء بعزم وحزم نصد العدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. أيها الإخوة المؤمنون في الأرض المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة أيام عيد الأضحى المباركة، أود أن أكون معكم ببضاعة مزجاة من عندي لأشارككم في أفراحكم، وبارك الله للمسلمين في سعادتهم وحبورهم وسرورهم، وحياكم الله وبياكم وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين خيرا. فيا صقور الثغور ويا أسود التوحيد في الشام، إنكم نور أبصارنا وقرة أعيننا، والحمد لله الذي جعلكم حراس العقيدة والدين في الديار المباركة قرب المسجد الأقصى، فنحن نسعد بوجودكم ونغتبط بسعادتكم هذه العظيمة. فأنتم في ديار ثبتت فضيلتها في كلام رب العالمين، فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. باركنا حوله أي حول المسجد الأقصى، وهي الديار الشامية. وقال موسى عليه الصلاة والسلام لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وهي لا شك الديار الشامية. فأنتم أيها الإخوة والأخوات في ديار مقدسة ومباركة، في ديار الأنبياء والصالحين، فزدتم بهذا الطيب طيبا، وهو القتال في سبيل الله، وهو تقديم التضحيات الباهظة لإعلاء كلمة الله. فامتلأت الشام بالشهداء والأشلاء في سبيل الله، فبارك الله فيكم أيها المهاجرون والأنصار في الشام. إخوة العقيدة والتوحيد، الجهاد عبادة لا سجدة فيها ولا ركوع ولا قعدة، إنها مقاومة، مقاومة مستمرة. الجهاد برنامج عظيم، إنه ليس عبادة شهر أو شهرين أو عام أو عامين أو حتى قرن أو قرنين، بل إنه عبادة مستمرة، إنه عبادة العمر، ولا عمر شخص أو أشخاص، بل ماض إلى يوم القيامة. فكما صح عنه صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة المسيح الدجال. فالله الله أيها المجاهدون ويا أنصار الجهاد في سبيل الله. فللعبرة أقول لكم يا أبطال الأمة ويا أشبال الإسلام، إن الشعب الأفغاني وأنصارهم منذ قرن كامل في جهاد متواصل ضد الإنكليز، حتى غابت شمسهم وما كادت تغيب الشمس في حكومتهم الجبارة. ثم جاء الدب الروسي السوفيتي بكل شراسة وهمجية وبكل وقاحة وحماقة، فرجع الدب خائبا خاسرا، وقد قلمت أظفاره وخلعت مخالبه وظهرت مثالبه ومعايبه أمام العالمين. وهذا أمريكا اللعينة الطريدة الشريدة، التي ما عرفت حقها فيما منحها الله إياها ولا حق البشرية، ما احترمت نفسها ولا غيرها، ما قدرت المسيح عليه السلام ولا محمدا صلى الله عليه وسلم، خائبة خاسرة في الدنيا والآخرة. اتبعت اليهود القرود العدو اللدود لهم ولنا، فأوردوها الردى والمهالك. أيها الإخوة المؤمنون، نحن يوميا نشهد القصف والغطرسة الأمريكية في أرض خراسان. ولكن بعد الجهاد المتواصل المبارك للشعب الأفغاني وأنصارهم أصبحنا نرى بصيص الأمل وتباشير الفتوحات والحمد لله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وهذا النصر وهذه الفتوحات يعود سببها إلى نقطتين، إلى الوحدة وإلى الحاضنة الشعبية التي أعطى الله إياهما للطالبان، وهم يحافظون على هاتين النعمتين بكل ما أوتوا من حنك وتجربة وقدرة ورحمة. فلنا أيها المجاهدون في كل مكان في جهاد الشعب الأفغاني، في جهاد إخواننا الطالبان، عبرة عظيمة والله. انظروا أيها الإخوة، رغم هجوم عالم الكفر بأكمله ورغم غطرسة عالم النفاق بأسره، قاوم الطالبان مقاومة لا مثيل لها في أيامنا هذه، وأوشكوا أن يبشروا الأمة إن شاء الله لإقامة إمارة إسلامية ثانية بعد سقوط الخلافة العثمانية على أنقاض إمارة قدموها ضحية لرجل واحد، لمهاجر واحد مثل الإسلام والمسلمين في زماننا هذا، ألا وهو الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله تعالى. ورحمة الله على أميرنا أمير المؤمنين الملا محمد عمر رحمه الله الذي حظي بهذه السعادة، ورحمة الله على أصحابه وأحبابه الذين كانوا معه في هذه التضحية العظيمة، وما زالوا يقاتلون ضد الكفر وأهله، عن الإسلام وأهله، عن المهاجرين، عن الكتاب والسنة. إخواني وأخواتي في الشام، لكم الله في هذه الأيام الصعبة، لكم الله في هذه الأيام الصعبة، فقد اجتمع الكفر وملله ونحله عليكم، لأنهم يعرفون أنكم مقدمة الجيش لفتح الأقصى، وهم يعرفون أن الأقصى هدف طالبان أيضا وهدف جميع المجاهدين والمسلمين والحمد لله. إنكم يا أسود الإسلام على مرمى حجر من الأقصى، ونحن كم نتمنى أن نكون معكم في الديار المقدسة، في الديار الشامية، يدا بيد، كتفا بكتف، ضد اليهود والصليبيين والروافض. ولكن أرض المسلمين واحدة، فجهادنا جهاد شعب واحد، ألا وهو الشعب المسلم في كل مكان. فاثبتوا واصبروا، فالنصر صبر ساعة، وسيفنى الكفر كله بجميع ألوانه، وسيبقى الإسلام وأهله بإذن الله الواحد الأحد. فاتقوا الله فيما رزقكم، فاتقوا الله فيما رزقكم من النوال والفضل والعطاء والنعم، واستقيموا، فالاستقامة فوق ألف كرامة. وقال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أكتفي بهذا القول، ونسأل الله تعالى أن نكون من الصالحين ومن المسلمين ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرص الصفوف لدحر العدا بعزم وحزم ولب النداء، بعزم وحزم ولب النداء، لب النداء، لب النداء.